بمشي في نفس المكان اللي بقابلك فيه، مش عارف انسى هواك يا حبيبي ومدري. بمشي في نفس المكان اللي بقابلك فيه، مش عارف انسى هواك يا حبيبي ومدري. ارجع لي تعالى يلا قرب خدني، من غيرك بتعذب والله حرام تتعبني. ارجع لي تعالى يلا قرب خدني، من بقول انا هنسى هواك ولا يوم هفكر فيه. مش قادر انا انساك، اعمل ايه في شوقي ليه. بقول انا هنسى هواك ولا ثانية هفكر فيه، ده انا كل ما غمض عيني وكأني لسه معاك. بتكلم فيك يا حبيبي ما خلاص انا نسيت، وفي بالي اصلا فاكرك وتريني حنيت. بتكلم فيك يا حبيبي ما خلاص انا نسيت، وفي بالي اصلا God.